أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد بالله انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله عنا به كل امه وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه ومن صار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، حي الله هذه الجيوش وزد هذه النفوس، اساله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بداية، أعتذر نيابة عن شيخي قدرة الشيخ إبراهيم طه، كان المفروض أن يأتي ولكن عرض له ظرف، فهو يعتذر لحضراتكم ويعني سامحوني وتقبلوا تطفلي عليكم. فمن الصعب جدا إن الواحد يحل محل شيخ، صعب أوي إنك يعني تحل مكان أستاذك وشيخ، فهذا أمر صعب جدا على النفوس. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجري على قلبي ولساني الحق، وأقول كما قال نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومعنى أخرى الأحباب، يعني ما شئت لي في هذا اليوم من مادة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، هي حديث العصر وحديث هذه الأيام وما فيها من فتن وما فيها من اختلافات وما فيها من كثرة الكلام، ونسأل الله السلام. من المعلوم أننا في هذه الأيام ولا زلنا في شهر ربيع، هذا الشهر الذي اتفق المسلمون فيه على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وأيضا من بالمصادفة كان العام الميلادي ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فهذا الشهر يعني مليء بالأحداث، ولكن كثر الكلام واللغط في هذه الأيام على الاحتفال بعيد الميلاد والاحتفال بالمولد النبوي. يعني قدر الله ما شاء فعل، الأمة هي مختلفة أصلا على نفسها، ما هيش محتاجة اختلافات أكثر من كده، استوينا من كثر الاختلافات. صلى الله عليه وحد قلوبنا وكلمتنا على الكتاب والسنة، قولوا أمين. فجاء احتفال نصارى العالم بعيد الميلاد، ووافق ذلك احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. أهل السنة هو نحن يعني إن شاء الله ولا نزكيكم على الله، هم أصلا لا يروجون للاحتفال بالمولد النبوي، فضلا على أنهم وافق عيدا للنصارى، ولكن يعني من البلية التي عمت الأمة أن عامة المسلمين في هذه الأيام بيتلككوا عشان يحتفلوا خلاص، ولكن هناك واجب على من من الله عز وجل عليه، لا أقول بالعلم إنما بوائحة العلم، أن يصحح المفاهيم ويصحح العقائد للناس. فهذا واجب على كل من علمه الله عز وجل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لأن إخوانا الفتنة إذا جاءت يعلمها العلماء مباشرة، وهي طلة كده مجرد بس أن تطل برأسها فيعلمها أهل العلم، أهل العلم. أما عامة الناس فينتظرون من العلماء الكثير، وينتظرون من العلماء تصحيح الكلام والمفاهيم والاحتفالات. فجاء ما تعلمون في هذه الأيام، وللأسف صادف ذلك هون عند أناس، فذهبوا فهنأوا وذهبوا فشاركوا، ووالله ليس هذا من ديننا في شيء. لا ننكر عليهم احتفالهم بعيدهم، فليس بعد الكفر دم. الله الذي قال ذلك، نحن لسنا متجددين ولا ندعو لشقاق ولا لخلاف ولا ولا، إننا نصحح للمسلم عقيدته الصحيح. يجب أن تعرف ما تتحرك إليه وما تتكلم به، وكيف تعبد ربك تبارك وتعالى. هؤلاء يحتفلون لأن الرب عندهم صلب ومات ثم قام من موته. طب هو صلب وقعد 7 أيام مصلوب، أين مدبر هذا الكون؟ الكون كان كده عايش لوحده كده، ليس له من مدبر، ليس له من منظم لشؤون خلقه. خبتم وقصيت، هذه عقيدتهم، لا نعيب عليهم هم وشأنهم، لكن نحن نعيب على المسلم الذي شارك وهنأ وبارك. فمباركتك لهذا العيد إقرارك به، تقر أن الرب صلب 7 أيام ثم قام، لذلك هم يحتفلون بقيامه هم وشأنهم. لكن أنت مش مشكلتك ليه؟ مشكلتك أن تشارك أو لا، تقر أو لا. حطب بن أبي بلتعة، عارفينه؟ صحابي جليل، كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقدس عظيم مصر، فجاء إليه برسالة النبوة، فأخذ يتحاور معه، فيريد أن يتعرف منه على النبي، كيف حاله وشأنه وهكذا، وحاله مع أعدائه في الحروب. فقال له حاطب رضي الله عنه، أخذ يذكر أخلاق النبي ولما يدعو وهكذا من فضائل الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال له، وما حاله مع الأعداء في الحرب يعني؟ فقال له حاطب، الحرب سجال، طارة له وطارة عليه، ما تتخضش بقى وما تتفاجئش من اللي جاي. أنا اتخضيت برضه أول ما سمعت الكلمة دي وقرأتها. قال له، الحرب سجال، طارة يغلب وطارة يغلب. فقال له المقوقس، النبي يغلب. المقوقس كان على النصرانية. قال له، النبي يغلب. ماذا قال له الحرب؟ لو أنت مكان هذا الرسول بماذا تجيب؟ طبعا هو أنا كنت أقرأ كيفية انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجال. عارف المقوقس ده رجل دين، وزكي فاطر ما بعتلوش واحد بقى نص نص بقى لا ده بعت له ايه حاطب ابن ابي بلدع وما اراك ما حاطب رضي الله عنه وارضاه قال او يظلم النبي قال له حاطب او يصلى بالاله اصلك سمعتها دي كانت في رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى المطوس عظيم مصر او يصلى بالاله انت بتلوم على ان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب بمخالفه اصحابه لاوامره صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في احد كان ذلك في غزوه احد لما امر النبي صلى الله عليه وسلم رماه الخمسين راميا الا ينزلون من على الجبل فلما راوا الغنائم وراوا ما راوا انتصار المسلمين خالف فنزل اربعين وبقي عشره على امر النبي فالتف عليهم كما تعلمون خالد فقتلهم وداهم الجيش من الخلف وكان مكان فما هزم النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد الله عز وجل ان يعلم الامه وان تطيعوه تهتدوا طب وان تخالفوه يحصل لكم كما تعلمون كما هو حادث لنا الان تكالبت علينا كل الامم كما قال صلى الله عليه وسلم صرنا عفوا يعني كما وصفنا صلى الله عليه وسلم كما تداعت اكلت الى قصعتها وصرنا يعني طعاما ثمينا جدا لا نستطيع حتى دفع الاذى عن انفسنا فضلا عن بلادنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو يغلب النبي قال له حاطب أو يصلب الإله فبهت أخرجت أنت مستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم البشر يهزم بمخالفة أصحابه أوامره وكان تأديبا من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفعل ولو انتصروا بمخالفة النبي لكانت سنة ما يهمش بقى اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيرش ما الصحابة خالفت أوامر النبي وانتصرت لكانت سنة قائمة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الآن أراد الله عز وجل أن يلقن الأمة درسا فلا تنساه إلى قيام الساعة فهزم الجيش وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وقصرت رباعيته وشجت رأسه وكان ما كان وقتل سبعين من صحابة النبي بل من خيرة الصحابة وعلى رأسهم أسد الله وعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنهم جميعا كان درسا قاسيا لأنهم خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نصنع نحن الآن ماذا نحن صانعون الآن ونحن نخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار بل منا من يبغض صراحة السنة ويحاربها ويحارب دين الله وهو مسلم ويدعي الإسلام ولا يخفى عليه سواء بيننا أو على الفضائيات من يحارب دينه وهو مسلم أيضا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرويبضة سيتكلم في الإسلام وأن هذا الذي يمد الفتنة بالمسلمين هو منهم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم يأخذون من الليل كما تأخذون وربما تحقرون صلاتكم لصلاتهم أو صلاة وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل أجسادهم أجساد البشر وقلوبهم قلوب الذئاب يحقدون على الإسلام وأهله أشد ما يكون الحرب لما أقول أن يهود ونصارى يحقدون على الإسلام هذا أمر طبيعي إنما أبناء الجلدة يحقدون على هذا الدين هذا هو الذي لا نطيقه والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان هناك نصارى يهود منافقين مشركين وثنيين كان على كل الأطيار جعل وصفة المدينة للتعايش ولم يجد الله ورسوله، خانوا العهد ونقضوا العهد واتفقوا مع مشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل رسوله بإجلائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعايش مع كل الأطيار. ندعو لذلك في هذه الأيام الذين يدعون للتقريب، نريد أن يكون تعايشا، لا نقول اندماجا. أنا مش هندمج معاك وأنت على غير دين، لأن ديني لا يأمرني بذلك، ولكن هذا الدين الذي أمرني ألا أندمج معك باحتفالك بدينك، دينك أعيادك الوثنية التي تدعو لشرك وكفر بواح، لا يكون الإسلام أن يشاركك فيه، ولكن يدعوني أن أحسن إليك. أنت عارف لما تحولت القبلة ماذا قال اليهود؟ قالوا إن محمدا اتبع قبلتنا ويوشك أن يتبع ديننا، لمجرد أنه اتبع قبلتهم بأمر من الله تبارك وتعالى، فما باله ونحن منهيون عن متابعتهم والسير على خطاهم. خذ الحديث ده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن طرق من كان قبلكم. الرواية المعني رواية الإمام مسلم، الحديث له لفظ آخر: القذاة بالقذاة، الخطوة بالخطوة، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن من غيرهم؟ انتوا عايشين مع مين؟ طيب انت كده بتحرض ضدهم؟ لا والله، اعوذ بالله. طيب بتدعو ايه؟ بادعو لما دعا الله عز وجل اليه: لكم دينكم ولي دين. طيب، قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليه، ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم، اخر الايات، هم او من يحيا معنا في هذه البلد الكريم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. طب في سؤال بيطرح نفسه: انتوا ليه ما بتاخدوش منهم الجزيه؟ مش المفروض كده؟ لا، الاسلام لا ياخذ من احد شيء. اللي فهم الموضوع فهم غلط. الاسلام اذا دخل بلدا اعطاه لا ياخذ منها شيء. طيب، كان يدخل الاسلام البلاد فيفرض عليهم ثلاث امور، او يطرح عليهم ثلاث خيارات: الاسلام وهذا بغيته، او الجزيه، او القتال. فمن دفع الجزيه عصم له. طيب انت بتقول ان الاسلام لا يدخل بلدا وياخذ منها شيء، انت بتناقض نفسك بقى. لا، ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه لما فتح الله عز وجل عليه حمص، عارفينها حمص بهي، صلى الله ان يفرج قلبهم وان يعافيهم وان يسترهم وان يطعمهم وان يحملهم وان يشفي مرضاهم وان يعافي مبتلاهم وان يطعمهم، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لما فتح الله عز وجل عليه حمص، عرض عليه الاسلام الجزيه الحرب، وكانت تحت امره الروم، وكان القساوسة والرهبان هم الذين يدورون البلد، فاختاروا دفع الجزية. أنا عايزك بس تركز معايا علشان تعرف إن الإسلام ما بيفرضش إتاوة على أحد، فلما دفعوا الجزية نشر أبو عبيدة رضي الله عنه الجيش في المدينة وعلى حدودها عشان يأمنه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن خذ الجيش والحق بسعد. فين؟ في القادسية. فأراد أن يخرج أبو عبيدة، ماذا صنع؟ أيها الإخوة، وجمع القساوسة والرهبان وقال هذا هو مالكم، هذا مالنا. طب انت خدت ليه بتردعوا ليه؟ قال أخذنا منكم المال من أجل أن نحميكم، وها نحن نرحل عنه، فخذوا مالكم واحموا أنفسكم. عرفت بقى الجزية تفرض ليه؟ لأن المسلمون يلموا السلاح بقى اللي في البلد عشان ما حدش ينوش، يلموا السلاح من الناس أو من البن، تبقى البلد معزولة من السلاح. ومن اللي معاه السلاح بس؟ جنود المسلمين الذين يحمون البلد. طيب احنا هنسيبه ونمشي، خدوا مالكم بقى وهدوا السلاح ثاني وروحوا دافعوا عن نفسكم. ماذا حدث أحد الأحباب؟ خرجوا على أطراف المدينة جيش أبو عبيدة ومن خلفهم كل صغير وكبير في هذه البلدة وعلى رأسهم القساوسة والرهبان يقولون في نفس واحد ما رأينا عدلا مثل هذا، ما رأينا عدلا مثل هذا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بماذا؟ بخلق واحد من أخلاق الإسلام. إن الإسلام لم يدخل بلدا كي يأخذ منها شيء، إنما يعطيه الإسلام، وهذا أفضل ما يأخذ العبد. ما نريد في هذه الأيام أن نعلم أن هذه الأمة أمة لها هوية، ليست أمة تابعة لأحد، إنما الكل هو يتبعها. أمة أرسل الله عز وجل لها نبيا هو أطهر من السحاب في السماء، أنزل لها كتابا هو أفضل الكتب على الإطلاق، لأن الله حفظه من كل تحريف ومن كل نقص. قال الله عز وجل عنه عن هذا الشرع وعن هذا الكتاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نريد أن نذهب وننقش في سبيل مهملات الغرب ونأتي بثقافات غريبة على هذه الأمة، وقد من الله عز وجل علينا وقد تمم لنا هذا الدين ورضي لنا هذا الدين وأجمله. لو أردت شيئا من الدنيا لرأيته في كتاب الله، لو أردت شيئا من الآخرة لرأيته في كتاب الله، محفوظ من التحريف، محفوظ من الزيادة والنقصان. عندهم لو أحد، لو واحد منهم كده أعطاه 30 40 سنة يكتب إيه؟ إنجيل، يتحاكم به الناس بينهم وبين بعض. عندهم ما يقرب من 400 إنجيل، وعندنا كتاب وكتاب الله عز وجل، وأصح هذه الأناجيل للأسف يسمى إنجيل برنابة، محطوط في المغرب في فرنسا للأسف. يعني هو يقال أنه أصح الأناجيل لأنه أقدمه، اسمه إنجيل برنابة، محطوط في المغرب. طبعا ما بياخدوش منه أحكام ولا بياخدوا منه شرائع، لأنها شرائع ليست على هواهم، تتحكم فيهم وتعبرهم لله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، هم يريدون انحلالا وتحللا من كل قيد. والعبودية التزام برب، افعل لا تفعل، حلال حرام، هم لا يريدون ذلك، بل يريدون أن يحرفون دينا ويأخذوننا إلى طريقهم الذي ما هو إلا كفر وشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله. كلام صريح، مش محتاج علماء، مش محتاج حتى طالب علم، لا، كلام الله عز وجل واضح مبين، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى بينة، يحتاج قراءة بقلب وبعقل سديد وفض. فما يريده من المسلمون في هذه الأيام أن ينظروا أمامهم، لا ينظروا تحت أقدامهم، ويعلموا ما يحاك بهم من المكائد حتى ينجروا وينسلخوا من دينهم الإنسلاخ. لا نريد ذلك يا أخوة الأحباب. هم حقدوا على الإسلام منذ نعومة أظافر. روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلا من اليهود فنظر إلى خاتم النبوة بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا الرجل؟ خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة من بني إسرائيل. خلاص، دي كل مشكلة. ألا تعلم، علمت أنه النبي، أنه النبي الحق؟ ألا تؤمن به؟ من باب أولى، بدلا أن تناصره العذاب ودينه وأمته، أن تؤمن به، وأنت تعرفه كما قال الله في كتابه: يعرفونه كما يعرفون حدثوه عن ابنه. هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه كما يعلمون أبناءه. لذلك ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم العداء من أول لحظة، كما تروي أمنا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كنت أحب أبناء أبي إلي، فذهب هو وعمي، كان لها عما اسمه ياسر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشوف خبر هل هو النبي حق أم لا. فلما عادوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان أبي إذا رآني تهلل وجهه وأخذني في حضنه، ففي هذا اليوم ما انتبه إليه وما نظر إليه، وكان مهموماً مهموماً، فقال له عمي ياسر: أهو هو؟ هو النبي؟ قال: هو هو. قال: وما أنت فاعل به؟ هتعمل إيه معاه؟ قال: عداوته ما حييه. الله! طب هو عمل فيك حاجة؟ ده جاي يخرجك من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، لماذا تناصره العداء؟ هذه هي قلوبهم. قال الله عز وجل: وخير الكلام كلام الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله. فخلي بالك، إياك أن تتبعهم في قليل أو كثير، بل احذر من أن يعني يأخذوك في شاردة أو واردة فيبعدونك عن دينك. ودائما القليل يأتي بالكثير، لما تتسهم في الصغيرة تتسهم في الكثير. تقول لي: يا عم رجعت على دينك، ايه يعني من هنئك، ايه يعني من شاركك، ايه يعني، ايه يعني، ايه يعني، ايه يعني، وتفرض دينك، مش ده المطلوب. اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل احتفلتم به؟ أكلتم الحلاوة؟ أكلتم الحلاوة؟ هو الحلاوة حرام؟ لا، مش حرام، والله ما حرام. أنت هتحرم علينا عشان ما ليه؟ أكل الحلاوة حلال يا أخواننا، والله مش حرام. بس الموضوع إيه؟ أنا عايزك تخلي بالك. حد لسه فاكر الاحتفال بمولد النبوي؟ لسه فاكرين؟ خلاص، ما احتفلنا وكلنا الحلاوة، علمة الحلاوة اللي عندك خلصت، صح؟ وصار احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مش حلاوة. العيال، أولادنا في البيوت ما تاكلش الحلاوه دي الا في المولد النبوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت السنه خلاص لا، انا عايزك تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كل طلعه نهار وقبل ان تنام طوال اليوم تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من ما تصحى النوم الى ان تنام تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الحلاوه ماشي وكل الحلاوه الحلاله حلاوه طعام طيب كل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق مش كده ما بنحرم لكن احنا بنقول مش عايزين نختزل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته في مشت حلاوه في علم حلاوه تقدمها لولادك في اليوم ده وبعد السنه انت مغيب عن السنه بل تحارب السنه ونبي السنه صلى الله عليه وسلم. لا انا عايزك تحتفل بالنبي كل يوم لو قدرت تجيب لاولادك علبه حلاوه كل يوم عشان تذكرهم بذلك ده ما هوش غلط ولا عيب. ذكرهم بصاحب السنه صلى الله عليه وسلم يكون في حركاتهم وسكناتهم. ليه يا اخوان بنقول ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سبيل خير الا ودل الامه عليه وما ترك سبيل شر الا ودل الامه عليه. فهو يلتزمك منذ ان تستيقظ من النوم بذكر وحتى تنام بذكر. في واحد فيكم يقدر يقول لي انا بعمل كذا وما لقيتش فيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او حاجه مأثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم اتحدى اي احد يجيب لي شيء من اعمال الحياه المباحات والحلال الطيب يريد ان يفعله وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدليل. والله اتحداك حتى قيام الرياح حتى نزول الامطار حتى سماع الرعد اهدى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سبيل خير الا ودلك عليه وقال لك افعل لا تفعل. حتى كما قال المستشرق البريطاني غلستون قال عجبت لامر محمد هذا ما ترك امته حتى اعزكم الله في دخول الخلاء. ما صدقش. قائد الفرس لما طلب من سعد رضي الله عنه في القادسية أحدا يفاوضه أرسل إليه من؟ قائد الجيوش قائد الميمنة قائد المسار لها أرسل له صحابي يمكن ما تكرهوش في السيرة إلى هذا الموقف يسمى البعي بن عامر واحد من عامة الصحابة رضي الله عليهم جميعا يفاوضه فاختزل لنا وعلمنا رسالة الإسلام في كلمات تعد على أصابع الأيدي وأتحدى من يؤمن الإسلام بهذه الجملة. لما أراد أن يفاوضه دخل عليهم أرادوا أن يأخذوا منه بغلته وحربته أبدا قال لهم لا أدخل بحربتي وبغلتي كده ده أنت داخل على الملك في الأصل فارشيب له بقى الدبال والسجاد عشان يبهروه وهم الواحد منهم بياخد طمرة في اليوم تعيين بقى لهم 3 شهور مرابطين في القادسية مش عارفين يخشوا المدائن. فقال الملك ادخل هاتوه. فدخل ربعي رضي الله عنه فرأى من المنظر البهيم كرسي العرش وفرشين الدباج الإيراني بتعفير الفارسي ففهم أنهم يريدون أن يبهرونه فقلب الرمح وأخذ يخرب بهذا الرمح وهو داخل على هذا الملك حتى وصل إليه أراد أن يربط بغلته. يربط البغلة فين؟ عزكم الله ما لقاش إلا سقي العرش راح ربطها فين؟ فمنظر رهيب. فماذا قال له القائد؟ قال له من أنتم يا رعاة؟ انت درعبتني انت عامل ايه كده انت مين يا جدعان؟ ماذا قال ربعي؟ اي كلمات معدوده؟ قال نحن الذين ابتعثنا الله ما جانيش بمزاجنا. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء. مش اللي احنا عايزينه. خلي بالك من ان الله تعلم تصوغ الكلمات الطيبه المباركه. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جوف الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. رساله الاسلام في الكلمات دي، لنخرج من شاء من عباده العباد، عباده الملوك، عباده القساوسه، عباده الرهبان، عباده الى عباده الله وحده، من عباده الاصنام الى توحيد الله تبارك وتعالى. رساله الاسلام ما جاءت الا لارسال التوحيد على الارض. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء برحمته من عباده العباد. عدي بن حاتم كان نصرانيا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يديه فقرأ عليه الآية في سورة آل عمران: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فماذا قال عبد الله؟ قال: والله يا رسول الله ما عبدنا. قال: ألا يحلون لكم ويحرمون عليكم؟ قال: بل. قال: فذاك عبادتك. ما هو دور الإله تبارك وتعالى؟ أنت ليه أنت عبد لله؟ بإيه؟ بأن تحل حلالك وتحرم حرامك، افعل لا تفعل، اتباع أوامر رب الإله تبارك وتعالى. هم تحللوا من ذلك. فربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه اختزل رسالة الإسلام في هذه الكلمات. قال له: لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان. الأديان اللي بقى اللي انتم حرفتوه، اللي انتم يعني أخرجتها من مضمون، من كونها عبادة إلى عبادة إله واحد إلى عبادة أشخاص، ومن ضيق الدنيا بما فيها من هم وغم وكمل إلى سعة الدنيا والآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلا نريد إخوة الأحباب أن نكون مثل هؤلاء. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث عند الإمام البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم من حديث منى عائشة رضي الله عنها: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لن أتجاوز ذلك أن أكون عبدا لله، فلا تبالغوا في تعظيمي. ولما دخل عليه رجل فارتعدت فرائصه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، كانت تأكل العيش الخشن، العيش الشمسي، ما تخافش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة وكان له وقار يهابه كل من يراه صلى الله عليه وسلم، حتى صحابته صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه ما استطاع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما استطعت أن أملي عيني من الهيبة والوقار. الوصف اللي موجود في السنة من وصف امرأة اللي شفيته فين يا اخوانا؟ في رحلة الهجرة، الله يفتح عليك، أم معبد هي الوحيدة التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا وما وصفه واحد من صحابته. كان الواحد من إذا أراد أن ينظر إليه كان ينظر إليه من الجنب، ولا يستطيع أن يملأ عينيه من وجهه صلى الله عليه وسلم من المهابة والوقار التي وضعها الله عز وجل فيه. نريد إخوة الأحباب أن نتبع النبي حقا باتباعه. فالاتباع بركة وتركه حسرة. ما نحن فيه في هذه الأيام من تفريطنا في السنة. الواحد الآن إذا قلت له افعل كذا يقول لك سنة ولا فرض؟ تقول له سنة، يقول لك مش دلوقتي. أمال أنت يا حبيبي لما تخش القبر غير متبع تدخل قبرك مبتدع مغير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرفك يوم القيامة؟ لا، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. الأشياء التي خرج منها القرآن هي الحكمة والسنة النبوية. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أسلم في مكة قبل أبيه، فكان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له قريش: ويحك، إنما محمد هذا إنما هو رجل، فلا تكتب كل ما يقول. فكف عن الكتاب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن قريشا تقول لي كذا وكذا. قال: اكتب، فإني لا أنطق إلا وحيا وحقا صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في كتاب الله، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا إنسانا، ولكنه شغلته يا إخوان من هو النبي في قلبه وعقله؟ إيه هو النبي محمد ده بالنسبة لك؟ إيه؟ ماذا يمثل عندك؟ إنسان عظيم، يعني قائد عظيم، رجل دولة. أنت بالنسبة لك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يعني لك؟ كل واحد يسأل نفس السؤال ده: ماذا يعني لك أو لي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تسأل نفسك وتجيب: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله عز وجل سيظهر دينه وسينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما قال: اعلم أن في الأيام التي نحن فيها والأيام القادمة ستشهد هذه الشنشنة القديمة الحديثة القديمة، ألا وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم، إهانة النبي، رسم النبي، سترى كل هذا في الأيام المقبلة لموت 10 أو 15 إنسان نحن لا نرضى لقتلهم ولا نؤيد قتلهم بأي حال من الأحوال. فالنبي أرسل رحمة للعالمين وليس لإسرائيل فقط، ولكن ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أو يبان صلى الله عليه وسلم؟ ما سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعف أمته، وما أهين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. نحن الذي نهانا هم يهينوننا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رمز الأمة، كما هو حاله. يريدون أن يسقطوا كل الرموز وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووالله لن تنال الكلاب من السحاب شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند مدين المقتدر محفوظ بحفظ الله، لن ينال منه شرا، بل نحن الذين نهان والذين نعان، لأننا لا حول لنا ولا قوة. مجدنا تركناه، عزتنا ضيعناها وفرطنا فيها. بماذا تفعل الأحباب؟ بالتخلي عن السنة. والله الذي لا إله غيره، هؤلاء البلاد وهذه الدول ولا أعيب عليها شيء، لا يقطعون أمرا من أمورهم إلا بأمر الكنيسة وأمر الأب والقسيس والله، والله الذي لا إله. ويعيبون علينا أن يكون المسجد هو قبلتنا، وكتابنا هو دستورنا، وشرعنا هو الذي يتحكم فينا. لا يريدون فينا ذلك، وهم يتحاكمون إلى كتبهم المحرفة. أقول لك ليه؟ عرفوا يسووا الباطل ونحن لم نعرف ولم نستطيع أن نسوّه. ويا له من دين لو أن له رجال. يا له من دين لو أن له رجال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على العالم وكان معه 313 فقط. غزوة بدر؟ نعم، بس انتصر بهم وساد الدنيا وأسس أعظم دولة في التاريخ في 23 سنة. في 23 سنة أسس أعظم دولة سادت الدنيا بأخلاقها وشرعها الحميد. ما أكره أحدا على الدخول في الإسلام بالسيف أبدا، وما أكره أحدا عن ترك دينه. وأقول لك آخر حاجة وأختم بيها، وصفة الحرب الذي كتبها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسطرها للأمة إلى قيام الساعة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أخرج جيشا ماذا يقول له؟ والله يا إخوانا أنا بقالي كم يوم كده، يعني أسبوع كده ولا أكثر، بتابع أحد القنوات الفضائية الوثائقية بتجيب يعني صوت وصورة عن الحرب العالمية الأولى والثانية. والله الذي لا إله غيره أمور تخزى منها الإنسانية، والله الذي لا إله غيره يخزى منها الإنسانية، وعار عليهم أن يتكلموا عن حق الإنسان، مش عن حقوق الإنسان، عن حق الإنسان. الذين شرعوا حقا للحيوان وما تورعوا عن قتل المسلمين طرفة عين. ملايين مملينة، ملايين مملينة قتلت في هاتين المعركتين الأولى والثانية. لمعلوماتك مدينتين بس هيروشيما وناجازاكي، كم كده حصل كده؟ كم واحد ماتوا فيها كده؟ في مدينة 70,000 وفي مدينة 74,000 بس. علشان كده اليابان سلمت 124,000 في مدينتين بس، فضلا على ما لحقهم من الحسرة والدمار إلى الآن. يقول لك دخلوا مثلا فرنسا فقتل 160,000، دخلوا بولندا فقتل 70,000. مناظر صوت وصورة، ما هوش كلام وخلاص، لا صوت وصورة. تشوف الأشلاء ممزقة ومقطعة، مناظر رهيبة. هذا هو شأنه. أما شرع الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل جيشا كان يقول لهم لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تهدموا بيتا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. يا سلام، ما تقطعش حتى نخلة ولا شجرة تطلع أي حاجة الناس تاكل تنتفع بيها. يا رسول الله، يعني ما ننتهكش نهد الأرض المحروقة؟ لا، وستجدون أناسا يعبدون الله على دينه فلا تتعرضوا له. هي دي أخلاق الإسلام. هم الإرهابيون، هم القتلة، ويريدون أن يلصقوا ما يقبلونه المسلمين. كل ما يصنع أمور منظمة وأموال تدفع من أجل ما ترون، من أجل أن يدفعوا الإسلام ويؤمنوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الملة، ولن يحكم إن شاء الله عز وجل. فإن الله عز وجل حافظ دينه، حفظه من 1436 عاما وهو حافظه إلى قيام الساعة. فالدين دين الله وهو حافظه، بنا أو بغيرنا. احرص أخي المسلم أن تكون ممن ينصر دينه، لأن الله عز وجل سينصر لا محال بنا أو بغيرنا. فاحرص أن تكون مع القافلة، احرص أن تكون ممن ينصر دينك ولو بقلبك ولو بتغير وجهك ولو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو قول أو قولك لولدك في بيتك صلي، لابنتك تحجبي، لزوجتك صحح لها معلومة بسيطة، ابنك اللي بيقلب بالنبي حبيب قلوبنا وقرة أعيننا ما تخلفش بيه، هو اللي قال لك كده. صحح المفاهيم، صحح العقيدة الإسلامية في بيتك ونفسك حتى تلقى الله عز وجل من غير شاكلة من الشرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شرنا. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.